أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك

إِلَى ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما